ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك. نكتفي بقراءة الشيخ أبي الفضل لأنه تكرار لما سبق أن تلاه الإخوة، ونكمل ما تبقى من تفسير الآيات الكريمات التي سمعنا تلاوتها. كنا قد وقفنا على قول ابن كثير رحمه الله، وذهب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السحر وما نافية. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد، وسأله رجل عن قول الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الرجل يعني الذي سأل القاسم بن محمد، قال الرجل يعلمان الناس السحر وما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. ثم روي عن يونس، يعني يحتمل هذا وهذا. ثم روي عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به، يعني على حد قول الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ترك التكلف. قال ابن كثير وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله كما سنورده. قال ابن كثير كما سنورده إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان من الملائكة، يعني في قول كما سبق في علم الله من أمر إبليس ما سبق، في قول إنه كان من الملائكة لأنه في قول أنه ليس من الملائكة، لكن على قول إنه كان من الملائكة نعم سبق في علم الله عز وجل أنه سيعصي، فكان هذا تخصيصا له. قال لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي. قال ابن كثير ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح، سبحان الله، ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى ابن أبي بكير حدثنا زهير ابن محمد عن موسى ابن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام